شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه آية عظيمة فيها تقرير التوحيد وفيها بيان منزلة أهل العلم وفضيلة العلم وأهله، وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام، إذ قرن الله سبحانه وتعالى شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وأشهدهم سبحانه وتعالى على توحيده، فهذه أعظم شهادة على أعظم مشهود وهو التوحيد. شهد الله بين وأعلم أنه لا إله إلا هو، بين العباد وأعلم العباد وأعلم العباد أنه لا إله إلا هو يستحق العبادة سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز أن يشرك معه غيره وأن يصرف شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى إلى غيره من العبادات، وأنه يجب على العبد إفراد الله سبحانه وتعالى بالفعل وأن لا يجعل شيئا من أفعاله لغيره سبحانه. فهذا تقرير التوحيد بأعظم ما يكون من أسلوب الجميل، وأشهد على هذا التقرير وهذا البيان الملائكة وأولو العلم وأولي العلم. ثم قال قائما بالقسط أي بالعدل، قائما سبحانه وتعالى، وهذه حال تسمى عند النحاة حال ملازمة أي أنها لا تنفك عن صاحبها، فهذا هو صفة الرب أو هذه هي صفة الرب سبحانه وتعالى التي لا تنفك عنه أنه قائما بالقسط، لأن الحال حالان، حال ملازمة لا تنفك عن صاحبها وحال غير ملازمة وهي التي يكون عليها تارة وتارة لا يكون عليها، جاء زيد ضاحكا جاء زيد راكبا، هذه حال غير ملازمة لأنه ليس به ملازم للركوب ولا ملازم للضحك، فتارة ضاحك وتارة غير ضاحك وتارة راكب وتارة غير راكب. وأما قائما بالقسط فهذه حال ملازمة لا تنفك عن صاحبها، ومثل ذلك قولك مثلا خلق زيد أعور العين، خلق زيد أعور العين هذه حال ملازمة، خلق زيد أبيض هذه حال ملازمة لا تنفك ولا تنفصل عن صاحبها. جاءت به سبط اليدين، سبط اليدين حال ملازمة، الحاصل الحال حالان، وهذا من الحال الملازمة قائما بالقسط لا ينفك عنه هذا الوصف جل وعلا، وهو وصف قيام بالعدل. قال رحمه الله قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، قيل نزلت هذه الآية في نصارى نجران، وقال الكلبي قدم حبران من أحبار الشام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصر المدينة قال أحدهم لصاحبه ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعرفون هذا ولكن ينكرون هذا على علم، شهادة الله سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيدة، وهكذا شهادة ملائكتهم أفضل الخلق، وأيضا بعدهم العلماء وهم أفضل ذرية آدم العلماء، ولا أحد أفضل من أهل العلم، ويدخل فيهم أولا الأنبياء وهم أعلم العلماء وأعلم الخلق من الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن العلماء أفضل الناس ولا سيما العلماء العاملون، وأما هذا فلم يثبت فهو من طريق الكلب والكلب كذاب. قال قوله شهد الله شرع في بيان المعاني، قال قوله شهد الله أي بين الله، هذا معنى صواب، شهد الله بين الله أنه لا إله إلا هو، أعلم الله العباد أنه لا إله إلا هو، وكله صحيح سواء بين أو أعلن، فإن الله بين العباد أنه لا إله إلا هو ولا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، وأعلمهم بذلك وأقام الحجة عليهم. فمن صرف شيئا لغير الله واتخذ إلها دون الله ولدد، فهذا قد أقامت عليه الحجة بشهادة الله وبيان الله، وكذلك أيضا ببيان علماء المسلمين وأولو العلم قائما بالقسط، فشهادتهم البيان للناس أيضا مع الإقرار بتوحيده سبحانه وتعالى قاموا بالبيان. قال قوله شهد الله أي بين الله، هذا المعنى يحفظ، شهد الله الشهادة هنا بمعنى البيان، بين الله لأن الشهادة تبيين. وقال مجاهد حكم الله، وهذا أيضا لازم البيان، إن الله حكم بهذا ولا شك أنه لا إله إلا هو، ولا تعارض بينه وبين البيان. وقال مجاهد حكم الله، وقيل علم الله، وقيل أعلم الله أنه لا إله إلا هو، بين وأعلم وحكم أنه لا إله إلا هو، وعلم سبحانه وتعالى فهو أعلم بنفسه من غيره جل وعلا. فهذه معاني كلها صواب، بين وأعلم وحكم أنه لا إله إلا هو. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خلق الله الأرواح قبل الأجساد 4000 سنة، وخلق الأرزاق قبل الأرواح 4000 سنة، فشهد بنفسه لنفسه قبل أن يخلق الخلق حين كان، ولم تكن سماء ولا أرض، ما هي كان في الموضع الأول والثاني تام، نعم، قبل أن يخلق الخلق حين كان أي حين ثبت، ولم تكن سماء ولا أرض، أي لم توجد سماء ولا أرض، فكان في حق الله إذا كانت تامة يقال ثبت ثبت، في حق غيرهم له معاني أخرى، أما إذا كان التمام في حق الله فيكون ثبت الله، ولا يقال حدث، لأن كان معاني الحدوث، فلا يستطيع حق الله سبحانه وتعالى يقال حدث، كان الله ولم يكن شيء قبله، أي ثبت الله ولم يحدث شيء قبله ولم يوجد شيء قبله، فسر في المخلوق بما شئت من معاني لا تليق به، وأما في الخالق كان الله كان تامه، أي ثبت الله ولا تقول حدث الله. قال فشهد بنفسه لنفسه قبل أن يخلق الخلق حين كان، ولم تكن سماء ولا أرض، أي لم توجد ولم تحدث سماء ولا أرض، ولم تكن سماء ولا أرض ولا بر ولا بحر ولا بر ولا بحر، كان الله ولم يكن شيء قبله، في بعض الروايات معه، وأظن الرواية قبله أصح، ولا بر ولا بحر، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو. والذين يقولون بقدم العالم هؤلاء ضلال منحرفون، كان الله لم يكن شيء قبله. وقوله هذه شهادة الله، ما معنى شهادة الله؟ شهد الله هنا بين وأعلم وحكم، أحسنت. قال وقوله والملائكة، أي وشهدت الملائكة، إلى معنى شهادة الملائكة الإخبار والإعلام، ومعنى شهادة الله الإخبار والإعلام، وهذا قد تقدم، أخبر أعلم بين، في إلى معنى شهادة الله الإخبار والإعلام، ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين الإقرار، ويزيد أولو العلم بالبيان أيضا بينوا للناس. وإن لا شك أن شهادة الملائكة والمؤمنين المقصود بها الإقرار بأحقية الرب سبحانه وتعالى للعباد دون ما سواه، والإقرار بأنه إله واحد لا شريك له. قوله تعالى وأولو العلم يعني الأنبياء عليهم السلام، وهذا لا شك أنهم يدخلون دخولا أوليا في أولي العلم، لكن الآية عم وأولو العلم الأنبياء وأيضا كذلك العلماء شهدوا أنه لا إله إلا هو. والناس يذكرون هذه الآية في فضل أهل العلم في فضل العلم. قال قوله تعالى وأولو العلم يعني الأنبياء عليهم السلام، وهذا من باب تفسير اللفظ بعض أجزاء، وهذا جائز التفسير كما قرره الشيخ الإسلام رحمه الله في تلك الرسالة المفيدة المسمى بأصول التفسير، تفسير اللفظ ببعض أجزائه. فأولو العلم يشمل الأنبياء وغير الأنبياء. وقال ابن قيسان يعني المهاجرين والأنصار، ولا شك أنهم شهدوا وأنهم ذروة المؤمنين وذروة المقرين بوحدانية الرب سبحانه وتعالى، فيدخلون في أولي العلم. وقال ابن قيسان يعني المهاجرين والأنصار. وقال مقاتل علماء مؤمني أهل الكتاب، وهم يدخلون في أهل العلم، وذروتهم عبد الله بن سلام الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيره أيضا من العشرة أولئك الذين كانوا يهودا فآمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهم من العلماء، علماء مؤمني أهل الكتاب. وهذا قيد علماء مؤمني، ولم يقل علماء أهل الكتاب، علماء مؤمني، فمن علماء الكتاب من هو زائر، لكن مؤمني أهل الكتاب. وقال مقاتل العلماء مؤمني أهل الكتاب شهدوا أيضا عبد الله بن سلام وأصحابه. وقال الصدي والكلبي يعني جميع علماء المؤمنين، هذا المعنى يشمل المعاني المتقدمة، هذا المعنى الذي ذكر عن الصدي والكلبي يشمل جميع المعاني المتقدمة، يعني جميع علماء المؤمنين وذروتهم الأنبياء، ذروتهم الأنبياء، هذا المعنى أعم. والمعاني المتقدمة إنما هي من باب تفسير اللفظ ببعض أجزائه، وهذا من أسلوب التفسير وهو جائز، ولا يقال أن هذا ما هو صواب هذا صواب، لا، كلها الأقوال التي ذكرت صواب، وإنما فيها التفسير بما سمعته، تفسير اللفظ ببعض أجزائه ببعض ما يشمله. قال يعني الجميع علماء المؤمنين. قوله قائما بالقسط أي بالعدل، ما يعرف قائما بالقسط حال على أصح الأقوال، وفيها أوجه ثلاثة أخرى، ولكن هذا هو أصح الأقوال بالآية، قائما بالقسط حال من الله وحده، شهد الله قائما بالقسط، نظمها هكذا كما سيأتي، وليست من جميع ما ذكر من المعطوف والمعطوف عليه أو من معطوف والمعطوف عليه، لا، إنما هي من الله سبحانه وتعالى قائما بالقسط، هذه الصفة ملازمة لله جل وعلا حال، وهي صفة في المعنى. قال قائما بالقسط أي بالعدل، ونظم الآية هذه، ونظم هذه الآية شهد الله قائما بالقسط، نصب على الحال يعني فيه تقديم وتأخير، ونظمها شهد الله قائما بالقسط والملائكة وأولو العلم، شهد الله قائما بالقسط أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، هكذا نظم الآية، حصل تأخير في الآية وهي تأخير الحال، وفصلها بالمعطوفات والمشهود عليه، فصلت الحال بالمعطوفات والمشهود عليه أنه لا إله إلا هو. قال في القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم، فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد إلى قوله، وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، وتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. وعبارات السلف في شهادة تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد بصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها، هذه كلها عن الشهادة ومراتب الشهادة. وثالثها أن يعلم غيره بما في بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه ويبينه له. ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. فهذه مراتب الشهادة. الأولى علم ومعرفة واعتقاد بصحة المشهود به، الثاني تكلمه بذلك، والثالثة أن يعلم غيره بها بما يشهد به وأن يلزمه بمضمونها. فالشاهد من هذا أن هذه الآية تضمنت إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، وتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به أو مشهود به. قال رحمه الله: ونظم هذه الآية شهد الله قائما بالقسط نصب على الحال، وقيل نصب على القطع، قيل نصب على القطع، والقطع قيل على المدح، أمدح قائما بالقسط شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، أمدح قائما بالقسط. ولا بأس أن يجعل على التخصيص أخصت قائما بالقسط، وقيل صفني موصوف محذوف إلها قائما بالقسط، هذه من الأقوال التي ذكروها أنه صفان موصوف محذوف أي إلها قائما بالقسط، فهو إما مفعول بفعل محذوف أعني أمدح قائما بالقسط، أو صفني موصوف محذوف إلها قائما بالقسط، وأحسنها الحال أنه حال من لفظ الجلالة. وإن كان ربما يعترض عليه بكثرة الفصل. قال رحمه الله: ومعنى قوله قائما بالقسط أي قائما بتدبير الخلق، كما يقال فلان قائم بأمر فلان أي مدبر له ومتعهد لأسبابه، وقائم بحق فلان أي مجاز له، فالله جل جلاله مدبر رازق مجاز بالأعمال. هذا معنى قائما بالقسط أي بالعدل القسط معلوم، والمقصود بالقيام هنا أي القيام بتدبير الخلق، قائما جل وعلا بتدبير الخلق وهو عادل سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ومجاز لهم وميسر لهم أرزاقهم ومجاز لهم على أعمالهم، كل ذلك بالعدل هذا القيام. هذا معنى قائما قائما بتدبير الخلق. قال رحمه الله: قوله تعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين المرضي الصحيح، كما قال تعالى، والإسلام يأتي معنى الأخص والمراد دين محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي معنى العام وهو الاستسلام والانقياد والإذعان لله جل وعلا، وهذا دين الأنبياء أجمعين، دينهم الاستسلام والانقياد والخضوع لله جل وعلا، فله معنيان، معنى أخص وهو الإسلام الذي يتمتع به أهله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي بمعنى عام ويشمل جميع الأديان، وكلها جاءت بالإسلام وبالإذعان لله سبحانه وتعالى والخضوع، وكلها تدعو إلى الإسلام والاستسلام. إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين المرضي الصحيح، كما قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا يقبل الله إلا هذا الدين، فهو المرض الصحيح، وما عداه من الأديان فهي أديان باطلة غير مرضية عند الله سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه الأديان التي ابتكرها الناس لأنفسهم أو الأديان السماوية التي نسخت بهذا الدين. إذا أريد بالإسلام هنا المعنى الخاص، فهي بعد نسخها لا يجوز أن يعبد الله سبحانه وتعالى بها، ومن عبده بها بعد إقامة الحجة والبيان ومعرفة دين الإسلام فهذا من أهل النار والعياذ بالله. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، هؤلاء على دين كما تعلمون سماوي من يسمى، ثم لا يؤمن بي، قامت عليه الحجة لا يسمع، سمع ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار. فمن عبد الله بغير دين الإسلام على المعنى الخاص فهذا كافر بالله جل وعلا إن علم بدين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفتح الكسائي الألف من الدين من أن الدين ردا على أن الأولى تقديره. إيش عندك يا نور؟ فتح الكسائي الألف إيش بعده في النسخة التي عندنا؟ من عنده يا أخوان نسخة تخالف هذه النسخة وفتح الكسائي الألف؟ على أن الأولى تقديره كذا وكذا، لكن إيش بعد فتح الكسائي الألف؟ نقرأ: وفتح الكسائي الألف من أن الدين ردا على أن الأولى تقديره، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهد أن الدين عند الله الإسلام. يكون هذا هو التقدير، على أن الأولى تقديره، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهد أن الدين عند الله الإسلام، وشهد الله أو شهد الله أن الدين عند الله الإسلام بأنه لا إله إلا هو أو بأنه لا إله إلا الله، كلها صحيح. الشهادة بأن الدين عند الله الإسلام، الدين يدعو إلى لا إله إلا الله، كلها شهادة واحدة. فدين الإسلام يدعو إلى التوحيد، ولكنه أعم، يدعو إلى توحيد الله أعظم ما يدعو إليه الإسلام، ويدعو إلى غيره مما أراد الله سبحانه وتعالى من عباده العبادة به أو العبادة له بها. طيب، قال: وفتح الكسائي الألف من أن الدين ردا على أن الأولى تقديره، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهد أن الدين عند الله الإسلام، أو شهد الله أن الدين عند الله الإسلام بأنه لا إله إلا الله. وكسر الباقون الألف على الابتداء والإسلام، لأنه يقصد الهمزة، إن الدين عند الله الإسلام، منهم من فتح الهمزة، يكون على الفتح شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهد أن الدين عند الله إيش؟ الإسلام. يكون هكذا على الفتح من فتح الهمزة، من أن في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فمن قرأ بالفتح والكسائي يكون المعنى هذا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد أن الدين عند الله الإسلام. طيب، ومن كسر وهم الباقون كسر الألف إن الدين عند الله الإسلام، هل هذا استئناف أم داخل الشهادة المتقدمة؟ هذا هو المقصود، ودخل في آية أخرى نؤخرها إن شاء الله، نكفي بهذا، نبدأ من هنا: إن الدين عند الله الإسلام إلى آخره، نجعل هذه الآية قراءتها مستقلة. قال: قتل الأخ الفاضل محمد المشعوف البيضاني، نسأل الله أن يرحمه، هكذا المشعوف أوجه، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. كثير قتلوا من إخواننا رحمه الله، من طلاب العلم وممن له خبرة بهذه الأشياء، ونسأل الله أن يتقبلهم شهداء وأن يرحمهم، بذلوا أنفسهم في سبيل الله، وكثير من هؤلاء العصاة بعد القات وبعد المعاصي، فإذا قد حصل الطفر حصل النصر تجدهم هم في الصورة كأنهم هم الذين قاموا بهذا الأشياء، هم الذين قاموا بهذه الأمور. إذا حصل الظفر حصل النصر تجدهم يأتون هذا من الجهة الفلانية وهذا من الجهة الفلانية قد خرجوا من البلاد، فيأتوا بعدها يتمتعوا بالدنيا هذه. الحمد لله هؤلاء لهم أجرهم، وما يريدون الدنيا، هؤلاء يريدون إعلاء كلمة الله ويريدون إهانة الرافضة الخبثاء، وأن لا تقوم لهم راية ولا تحقق لهم غاية. هذا هو مقصد أهل التوحيد إذا قاتلوا أهل الكفر. شيخ الإسلام قاتل الأشاعرة، قاتل أولئك التتار، قاتلهم وعطوا منصب، سجنوه، بعدها السجن، بعدها السجن، وخرجت جنازته من السجن، وهو الذي تصدى للتتار وحرض الناس وقف مع الأمراء وفي الأخير السجن. وهذا من قبل ومن بعد، معانا إلا نصبر. أنت تظن إذا حصل الظفر والنصر سيترك الخير؟ لا، والله كل أحرهم كان طيب عنا وما فيش، خلاص هذا كله ما فيش. الحمد لله الأعمال إن شاء الله لله، حصل لنا فسحة نقرأ ونستفيد ونتعلم الحمد لله، وإلا حجة الله قائم عليهم. ما هم يعني فالتين من الله سبحانه وتعالى، إن حاربوا هذا الخير سيسلط الله عليهم آخر، عدو آخر من جهة أخرى حتى يتوبوا ويلعنوا يتركوا أذية عباد الله المؤمنين. فهذا من قبل ومن بعد، لا تحزن أنه يقتل الصالحون ويتسلط هؤلاء المجرمون، لا تحزن، هذا من قبل. أو يؤذى الصالحون بعد الظفر والنصر، هم قاموا لهم مشاركة قوية ربما في إبعاد هذا الشرع عن البلاد، هذا من قبل. الشيخ الإسلام قام بحرب عظيمة وتحريض ليس بالسهل في الشام، ومع ذلك سجن بعدها، سجنه جنازته ما خرجت إلا من السجن. كل هذا ينسون الذي قام به، هم يعرفون تاريخه رحمه الله لكن نسوا ذلك. الملك عقيم ما يرحم. قال أن يجوز أن يقرأ القرآن فيما برقية ثم يشرب ما فيه مانع، عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شرقة، لا بأس بالرقى ما لم تكن شرقة، فلا بأس أن يقرأ في ماء ويشربه هذا المريض ما فيه مانع. هذه رقية شرعية ولا يخالجها شيء من الشرق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس بالرقى ما لم تكن شرقة، هذا ما فيها شيء من الشرق.